بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وإمامنا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنواصل بعون الله جل جلاله وتوفيقه، نواصل تفسير سورة الكهف بحسب ما ييسر الله جل وعلا لنا وبحسب ما يفتح الله جل وعلا به علينا. وقفنا بالأمس عند قول الله جل في علاه في محكم التنزيل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، وأذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. وذكرنا أن ذكر الله جل جلاله هو أعظم مكون للذاكرة ومن أعظم أسباب طمأنينة النفس. وقلنا إن الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب بذكر الله عز وجل تورث بإذن الله تبارك وتعالى ذاكرة هادئة قوية تخزن ما يكتب الله جل وعلا لها من الخير والعلم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، قرأت يهديني بقراءتين: يهديني بالياء ويهديني بالكسر، والمعنى واحد، بمعنى عسى أن يوفقني الله جل جلاله لأقرب من قصة أهل الكهف رشدا ودلالة ومعجزات وبينات. وبالفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات عظيمة كثيرة، وأعطي ما هو أكثر عجبا من قصة أهل الكهف، مثل مشاهد يوم القيامة كما سترد في السورة بعد قليل. قال جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومرينا بهذا بالأمس. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض. الله جل وعلا يعلم السر والنجوى ويعلم الغيب، والله يقول لنبيه: لا تستفتي أهل الكتاب في شيء من أمر أهل الكهف، وما جاءك من الوحي فهو غيب لا يعلمه إلا الله، علمكه الله، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذن الله جل وعلا يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يشاء جل جلاله من الغيب، فعلم الغيب أمره إلى الله جل جلاله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع، يعني أن الله جل وعلا أعظم وأجل، وأن الله يتصف بصفة إبصار تليق بجلاله وعظمته، جاءت في غير ما آيات كثيرة، وهو السميع البصير: إن الله بصير بما تعملون، لخبير بصير، إلى غير ذلك من الآيات التي ترد في القرآن الكريم تدل على إبصار الله جل جلاله، وهو إبصار يليق بجلاله جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. قال: وأسمع، وكذلك السمع، فإن لله جل جلاله سمعا يليق به وبعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله سمع نثبته كما أثبته الله جل وعلا لنفسه وهو من صفات الكمال والجلال والعظمة، سمع عظيم يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة، ويسمع أنفاس المخلوقات في أجواف البحار، فله سمع يليق بجلاله وعظمته. ما لهم من دونه من ولي، الله جل وعلا له ولايتان، ولاية القهر والسلطان أو السلطة، هذه ولاية عامة على المشركين والمؤمنين، الله وليهم وسلطانهم وقاهرهم جل وعلا. ما لهم من دونه من ولي فلا يجدون ملجأ ولا مغارات ولا ميلا عنه أبدا، بل هو وليهم وسلطانهم، ينادي جل وعلا لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول لله الواحد القهار. وله ولاية رحمة وشفقة ومحبة وإجلال، وهذه الولاية خاصة بالمؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ويقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: فإن الله مولاه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية لله جل وعلا للمؤمنين ولاية رحمة وشفقة، وهي ولاية محبة خاصة بالله سبحانه وتعالى وبالمؤمنين. أما ولايته على عامة الخلق ومنهم الكفار فهي ولاية سلطان وقهر وجبروت وعزة. ولهذا لما تكلم المشركون في بدر قال الرسول: أجيبوهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله أعلى وأجل. قال جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني أن حكم الله جل وعلا وسلطانه وقهره ومنفرد به متفرد بتصريف الكون. ولهذا فهو جل وعلا المدبر، وهو الآمر، وهو المالك، وهو الحاكم، وهو الحكيم، فله الحكمة البالغة جل وعلا، ولا يشرك في حكمه أحدا. قال جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك. قال العلماء: التلاوة نوعان، تلاوة حكمية وهي أن يحكم الله جل وعلا بين المؤمنين ويحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله من قرآن وسنة بين المؤمنين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هم الفاسقون، هم الكافرون، في ثلاث آيات. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. هذه التلاوة الحكمية، يعني احكم بما أنزل الله، طبق أحكام القرآن على نفسك وعلى الأمة التي هي أمتك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والتلاوة الثانية تلاوة لفظية، قال جل وعلا اتل ما أوحي إليك، وقال ورتل القرآن ترتيلا، إذن وقال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. يقول عمر بن الخطاب سمعت الحكم بن هشام يقرأ في الصلاة، يعني في صلاة نافلة يتنفل ويقرأ جهرا، فهممت أن أقبضه فتصبرت حتى فرغ من صلاته، فأمسكت بتلابيبه وقلت ما هذه القراءة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت كذبت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني غير ذلك، وكانت سورة الواقعة. قال فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر أرسله. قلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة لم أسمعك تقرئنيها. قال أرسله، ثم قال يا هشام اقرأ، فقرأ، فقال اقرأ يا عمر، فقرأت. قرأ هشام القراءة التي سمعتها منه في صلاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا علي أنزل، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت، فقال هكذا علي أنزل، ثم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى. ثم إذن القراءة أو القراءات التي أثبتها العلماء الربانيون في مصنفاتهم وتلقتها الأمة بالقبول هي قراءات صحيحة شرعية معتمدة أذن الله جل وعلا بها. بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها ومرسيها، بسم الله مجريها ومرسيها، كلها قراءات صحيحة. ليس هذا موضع درسنا، لكن هذا بيان ومثال لقوله جل وعلا اتل ما أوحي إليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كما أنزل وأقرأه الصحابة على سبعة أحرف. قال لا مبدل لكلماته، يعني أن القرآن في أخباره صادقا لا يمكن تكذيبها، وفي أحكامه واقعا صادقا لا يمكن تغييرها. أما أن الله جل وعلا ينسخ ويثبت فله الحكم والأمر، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن الله جل وعلا لا مبدل لكلماته ولا مبدل لحكمه، فما دام أن القرآن الكريم كتب من سورة الفاتحة إلى الناس برواية العلماء الربانيين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى وأجمعت الأمة، هذا القرآن لا يتبدل ولا يتغير، مستحيل ولا يحل لأحد أن يعتقد خلاف ذلك، لا مبدل لكلمات الله، فلا تتغير ولا تتبدل. ولن تجد يا محمد ولا حتى غيره، إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا تشريعيا فيما طريقه البلاغ والتشريع فهو له ولأمته معا، ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد من دون الله جل وعلا ميلا أو انحرافا عن الله، مستحيل. فالله جل وعلا هو الذي له الحكم وله الأمر سبحانه وبحمده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول المفسرون جاء كبار قريش ووجهائها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم المؤلفة قلوبهم يريدون أن يتحدثوا مع النبي، قالوا ابعد عنا هؤلاء العبيد، سلمان، صهيب، بلال، عبد الله بن مسعود، الضعفاء والفقراء، الطبقة الكادحة، ابعدهم عنا، نريد أن نجلس معك وهؤلاء أن تنتنا رائحة جببهم أو جبابهم، يعني جلابيبهم، لضعفهم وفقرهم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث نفسه أن لو جعل لهم مجلسا يريد أن يبلغ رسالة الله أو لو استجاب لهم، حدث نفسه ولم يفعل أبدا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فعلم الله ما في نفسي فأنزل الله هذه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. انتبه يا محمد، هذه رسالة. لما جاء عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، عبس النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وتلقى رجلا من قريش لعله أن يسلم فيسلم، فأنزل الله جل وعلا عتابه للنبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من جاءك يسعى ويخشى فأنت له تصدى، كلا إنها تذكرة. خلاص، هذا بيان للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ليس خاصا بالطبقية، ما في الإسلام شيء اسمه طبقية، هؤلاء براجماتيون وهؤلاء كادحون وهؤلاء عمال وهؤلاء حزب اليسار وحزب اليمين وحزب التيار وحزب، كل هذه لا قيمة لها في الإسلام. في الإسلام أي إيمان، وبقدر إيمان المرء يوزن وبقدر إيمانه يقبل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال المفسرون المراد بالغداة الفجر، وقال بعضهم العشي المراد به العصر، وقيل صلاة الفجر وصلاة العشاء، وقيل الصباح والمساء، كل هذه سائرة. لكن هؤلاء الصحابة يجلسون يذكرون الله ويسبحونه ويهللونه وهم فقراء ضعفاء، لكنهم عند الله يزنون أثقال الجبال. يقول: إن ضحكتم من دقة ساق عبد الله بن مسعود فوالذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي يبتهلون إليه ويتضرعون إليه ويصلون ويحافظون على دينهم، يدعون الله جل وعلا بالغداة والعشي يريدون وجهه. هل شاهدون؟ يعني هم مؤمنون، إيمانهم صادق مخلصون، ما يريدون إلا الله جل وعلا. ولا تعد عيناك عنهم، انتبه، لا تطرف نظرك وتصرفه عنهم أبدا، هؤلاء هم المستحقون للكرم والإكرام لإيمانهم بالله جل وعلا. تريد زينة الحياة الدنيا، تريد أصحاب الجاه، أصحاب الملايين، الفي آي بي كما تقولون أو كما يقال، لا، هذا إسلام، هذا إيمان. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره، رب فقير لا يجد طعامه أياما يزن عند الله جل وعلا ملايين من أصحاب الطائرات وأصحاب العمارات وأصحاب المزارع وغيرهم من أرباب المليارات التي تعتبر أرصدة في بنوك متعددة. هذا الفقير الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، حرم الله عليه النار وجعله من أهل الجنة. وهذا الملياردير الذي يحرك بإصبعه ما يسمى البورصة العالمية لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذه زينة الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. متاع الغرور منتهية، ما لها قيمة، لكن القيمة تبقى في الإيمان. فلا تعد يا محمد نظرك وبصرك عن هؤلاء المؤمنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هذا يريد مجلس خاص، ويريد أن يكون له أبها، يريد زينة الدنيا ولن يتنازل عنها، هذا لا قيمة له، هذا أغفل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطيت قلوبهم، لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. انتهت القضية. هؤلاء الكفار أغفلنا قلبهم عن ذكرنا، منتهين، لا تطيعهم يا محمد. وكذلك جميع الدعاة على وجه الأرض مخاطبين بهذا، لا تستجيب لرغباتهم الدنيوية وتعرض عن أهل الإيمان وأهل الصلاح وتجرح مشاعرهم. وهذا دليل على أن الإسلام يراعي المشاعر النفسية ويربي المسلمين أعلى أنواع التربية. وقل الحق من ربكم، يعني الإيمان والقرآن وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكم، هذا من الله، تريدون أن تؤمنوا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا على سبيل التهديد والوعيد. ولهذا يجري في العادة الجارية أن تقول الأم لطفلها أن كانك رجال سو كذا وكذا، هي لا تخيره وإنما تتحداه. ولله المثل الأعلى، ربنا جل وعلا يتحدى الكفار ويهددهم. من شاء فليؤمن، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. بينا طرق الخير وطرق الشر، فعلى المؤمن أن يسلك طريق الخير، ومن سلك طريق الشر فلا يلومن إلا نفسه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا يعني أعددنا إعداد حق يقين للظالمين نارا للظالمين المشركين الكافرين بالله عز وجل الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة الذين يقولون عيسى ابن الله والذين يقولون نحكم بغير ما أنزل الله الذين يحكمون بالكفر والطاغوت وبالجبت والطاغوت يؤمنون ويكفرون بالله جل جلاله. هؤلاء كلهم أعد الله لهم نارا أحاط بهم سرادقها. يقول العلماء السرادق هو سور من دخان النار حميم حار عظيم الحرارة. وقيل هو جدر أربعة مسافة كل جدار من العرض 40 سنة أسورة من نار نعوذ بالله منها يرونها عيانا بيانا وتحاط ويحاطون بها والعياذ بالله. والنار دركات نجانا الله وإياكم منها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه إن أهون أهل النار عذابا رجل عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه والعياذ بالله. فالنار حرها عظيم وهي دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إذن النار حرها شديد وهي مآل أهل الكفر والعناد والزيغ والفساد نعوذ بالله منهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. يعني إن يطلبوا الغوث لأنهم أكلوا شجرة الزقوم فوجدوا عطشا شديدا فطلبوا الماء فأغيثوا بماء كالحديد والذهب ودردي الزيت الذي بلغ أعلى درجة من الحرارة. تخيلوا حديد عاذنا الله وإياكم يصب كالقطران يشربون هذا فيقطع أمعاءهم كما أخبر الله جل وعلا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فشاربون شرب الهيم نعوذ بالله من النار وأهلها. إذن هذا الشراب الذي يشربونه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قربه أحدهم إلى وجهه وجد كرها وازدراء له ثم انقلع جسده. يعني هذا معنى الحديث ليس بنصه. ثم انقلع أو انقشع جلده جلد وجهه وسقط في الماء من شدة حره حتى إن الإنسان لو رأى جلده في الماء لعرف. يعني كأن الوجه والعياذ بالله ينسلخ انسلاخ كامل فيسقط في هذا الماء والعياذ بالله في هذا المهل. وورد أن ابن مسعود أعطي ذهبا فقام بغليه في النار فقال ما رأيت شيئا أشبه أشد شبها بالمهل من هذا. يعني من الذهب الذي غلي حتى صار يسيل كالقطران. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يذمه الله عز وجل يقول بئس الشراب. وفعلا والله إنه لشراب خطير. فهذا الشراب نسأل الله ينجينا وإياكم منه، شراب خطير جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الذين آمنوا بالله وصدقوا به لهم جنات، والجنات درجات، وأعلاها الفردوس، قالوا هو وسطها وأعلاها وأعظمها الفردوس الأعلى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. فالذين آمنوا أي صدقوا بالله ورسله، هؤلاء المؤمنون الصادقون المخلصون، هؤلاء هم الذين لهم أجر لا يضيع أبدا، لا يضيع أجرهم عند الله، بل يوفون أجورهم كاملة مضاعفة. إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كأمثال الجبال. إيش الفلو؟ صغير الخيل يربيه الإنسان ليتاجر به ويتزين به ويحارب به ويجاهد على نياتهم. فالله جل وعلا يربي الصدقة والأعمال الصالحة تتضاعف فضلا منه جل وعلا. أولئك لهم جنات عدن. هذه الآية نقف ونبدأها بعد قليل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يعني الذين صدقوا بالله وآمنوا به وبكتابه ورسالته ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، هؤلاء لا يضيع أجرهم عند الله. من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سيأتينا في آخر السورة أيضا ذكر لهم. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقلنا إنا ونحن، هذه خطاب تعظيم يليق بجلال الله وعظمته. أولئك لهم جنات عدن. جنات عدن يعني جنات إقامة، عدن بمعنى إقامة ثابتة مستقرة دائمة. وقال بعض العلماء إن عدن درجة من درجات الجنة، جنات عدن، جنات النعيم، جنات المأوى، كما أخبر الله جل وعلا في التنزيل العزيز. فالجنات درجات، وقالوا إن عدن من هذه الدرجات. وهي أيضا كلمة عدن تفيد الإقامة الدائمة الثابتة، تجري من تحتهم الأنهار، كما أخبر الله جل وعلا: فيها نار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما في الجنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا جاءت مشاهد الجنة في القرآن العظيم بتفاصيل عجيبة دقيقة عظيمة لا يعقلها إلا العالمون. فكانت هذه الأوصاف وهذه الصفات من ربنا عز وجل ثابتة يقينا، من شك في ثبوتها فقد خرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن حذيفة: هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويقول الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالذهب، تتخيلون أن الذهب في الآخرة هو نفسه الذهب الذي في الدنيا؟ لا والله، لا والله، إنما يماثله بالاسم فقط، وإلا فهو ذهب عظيم نافع جميل لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا يلبسه المؤمنون ويحلون فيها من أساور من ذهب، يعني يتزينون بالذهب ويسورون به ويتزخرفون به لكمال الجمال والعظمة عند الله عز وجل. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. قالوا السندس هو ما رق من الديباج، والاستبرق هو ما متن، ما كان سميكا. وعلى كل حال السندس والاستبرق هذه تشبه ما في الدنيا بالاسم فقط، أما هي فعند الله لا يعلمها إلا هو جل جلاله، لكنها من آيات الكمال والجمال والجلال. متكئين فيها على الأرائك، يعني مرتكئين. يقول عمر لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يقول ما جاء في القرآن أخذنا به وما لم يأتي لم نأخذ به. ألا إن الرجم قد جاء في القرآن ثم نسخ، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجمنا بعده. طيب، إذن متكئين يعني في غاية الراحة والسرور والجلسة. قال بعض المفسرين متكئين يعني متربعين، وهذه جلسة في قمة الارتياح في الدار الآخرة. وعلى كل حال هي تعبير عن قمة الراحة في الجلوس، وأنه جلوس لا يمل. تصدقون يا أخوان في الدنيا الواحد إذا جلس ربع ساعة ونص ساعة كل شيء يقول كذا يقول كذا يقول كذا، يمل يمل والله حتى من الجلوس، وإذا نام كذلك يمل من النوم. لكن في الجنة ما يمل من شيء أبدا، ليس هناك ملل ولا تضايق، بل جلوس في غاية المتعة والكمال والجمال. قال متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يثني، ما بالك بجنة، الله أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، هو الذي يمدحها ويثني عليها حتى كأنك تراها رأي العين، يصفها لك بوصف كأنها أمامك، تتخيلها تخيلا، لكن تتخيل وهي حقيقتها فوق الخيال. قال نعم الثواب وحسنت مرتفقا، يعني نعمة من أفعال المدح، يعني هذا الأجر العظيم الذي يمدح به من يحصله ويفوز به المؤمنون. وحسنت مرتفقة أي زانت، مرتفقة يعني مكانا ينتفع به ويفيد منه ويرفق ويرفق به فيه ويترفق به فيه ويكون فيه رفيقا للصلاح والهدى والتقى. واضرب لهم مثلا رجلين، هؤلاء المشركون الذين يفتخرون بأموالهم الطائلة وبوجاهتهم في الدنيا وبطائراتهم التي يملكون وبعماراتهم وسياراتهم الفارهة، هؤلاء لا قيمة لهم في الآخرة. هذا مثال في الدنيا لرجل مشرك وله صاحب مسلم. هذا المشرك أعطاه الله جل وعلا زينة الدنيا، جنتين من نخيل وأعناب وما بينهما مساحات مزروعة بكل الثمرات، آتت الجنتان أكلهما ولم تظلم، لا ما نقص منه شيء. فهذا المشرك لما دخل هاتين الجنتين أصيب بالغرور والكبرياء والغطرسة والعجب. قال الله جل وعلا: واضرب يا محمد لهم للمؤمنين وللكافرين أيضا ولمن يسمع القرآن من أمتك إلى يوم القيامة مثلا وأمثال القرآن حق يقين ثابتة، فهي واقعية صادقة لا محل للجدال فيها والمراء. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. العنب معروف وهو يخرج غالبا في المناطق الباردة، وهو مادة غذائية ذات قيمة عالية، والتمر يخرج في المناطق الحارة ومعروف أيضا وله قيمة غذائية متكاملة. وكان طعام النبي صلى الله عليه وسلم الأسودان التمر والماء أشهرا عدة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، يعني جاء الحافة محيطة بالنخل، محاطة بالنخل، وبين عروش العنب وبين النخل مساحات خضراء مزروعة بكل الثمرات. وجعلنا بينهما زرعا، زرع منوع من جميع أنواع الثمرات. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ما نقص الجنتين، ما نقص من ثمرهما ولا أصيب بعاهة ولا أصيب بنقص أبدا. وبين هاتين الجنتين نهر يزيدهما جمالا وبهاء، وفجرنا خلالهما نهرا. هذا النهر الذي بينهما يسقيهما فلا ينقص الماء أبدا عنهما. وكان له ثمر، وفي قراءة ثمر وفي قراءة ثمر، والمراد به يعني هذا الثمر المنوع. وقيل أن المراد بالثمر والنخل يعني ثمر النخل، وقيل غير ذلك. المهم أنه ثمر هذه الجنة، هاتين الجنتين. فقال لصاحبه وهو في قمة الغرور والكبرياء وفي غاية الفخر والخيلاء، لكن انظروا والعياذ بالله إلى النظرة الدونية وإلى الفكر المنغلق، إلى الفكر المادي البحت، كيف يؤدي بأصحابه إلى الهلكة وإلى الشقاء. أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر، بدأ بكلمة أنا يعني أناني، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، عندي خدم، عندي حشم، عندي مال، أنت صحلوك، ما أنت بشيء، مالك قيمة. ودخل جنته، دخل، ما قال جنتين، مستحيل يدخل الجنتين جميع، لكن دخل وحده لأن بينهما نهر يفصل. دخل، هذا من قوة بلاغة القرآن. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، الله يصفه بأنه مشرك ظالم مفتري لنفسه، لكن الله جل وعلا يقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن أخذه أليم شديد. ويذر الظالمين في غيهم يعمهون حتى تأتيهم ساعة الهلاك والدمار. قال: ما أظن، يستهتر يتكلم هذا بنفسه، لكن الله فضحه لأنه يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. قال ما أظن أن تبيد هذه أبد، هذه جنتين ما يمكن تبيد أبد، وما أظن الساعة قائمة، ما في بعث ولا في نشور، خلاص هي الدنيا. ولهذا يقول الملحدون لا إله والحياة مادة والعياذ بالله، هذا هو الكفر والزندقة والبعد عن الله جل وعلا. قال في صيغة استنكارية استهتارية بعيدة كل البعد عن الأدب، تليق بوقاحة الكفر وضلال الكافرين. ولئن رددت، افرض اني رجعت للآخرة، الله جل وعلا يحبني، مدام عطاني هذه بالدنيا بيعطيني أحسن منها بالآخرة. غلط، هذه نظرية ما يسمى بالبراجماتية، النظرية الطبقية الأعلى، أنا أو الأنانية كما يقولون. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت، يعني رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أفرض أني بعثت يوم القيامة وأن الساعة قامت، ما دام الله أعطاني ذي بيعطينا زين منها. هذه نظرة الجهنميون والعياذ بالله، الظالمون لأنفسهم المشركون. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، هذا استفهام إنكاري يذكره بربه، أكفرت بالذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك، أكفرت بربك، أكفرت بالذي خلقك من تراب، الذي خلق من تراب هو أبونا آدم وهو أصلنا، ولهذا قال خلقنا من تراب، نعم لأن أصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، يقول كيف تكفر بمن خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ الله الذي خلقك، وبدأ بقضية الخلق أن الله أوجده من عدم، وما دام الله أوجده من عدم فقد أوجد الله رزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إذن الرزق الله، ما دام خلقك فهو الذي رزقك هذه الجنة، هذا المفهوم، هذا المفهوم من الكلام، أن الله خلقك فسواك رجلا، خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ورزقك هذه الجنة، كيف تكفر به؟ لكن أنا هذا لكن أدغمت النون بالنون، قال لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك به أحد ولو كنت فقير، لأني أعرف أن الدنيا ذي ممر، ليس الإنسان منها إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى أو تصدق فأبقى، ما للإنسان غير هذا. لكن هو الله المتأله بالمحبة والتعظيم والإجلال لي، ولفظ الجلالة هذا اسم على الذات الإلهية المقدسة، واسم خاص بالله لا يطلق على غيره كما قلنا بالأمس. لكن هو الله ربي الذي رباني بنعمه وربى جميع المخلوقين، وهو رب السماوات والأرض وربكم ورب آبائكم الأولين، كيف تكفر به؟ كيف تكفر بربي الله جل جلاله؟ ولا أشرك به أحدا، لا نافية لجميع أنواع الشرك، لا يمكن أشرك بالله، فأنا مسلم مؤمن، وجنتك هذه وغرورك هذا ما ينفعك. ولولا إذ دخلت، بدأ ينصح، قال يا أخي إذا دخلت جنتك لولا إذ دخلت جنتك أنت قلت ما شاء الله، لو أنك قايل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك في الدنيا وجعلها بركات عليك في الآخرة وصارت من سعادتك في الدنيا والآخرة، آمنت بربك ما يضرك هذا. وإذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله حرسها الله من أعين الحاسدين، وحرس الله مالك وحلالك فاحتطت له. ولولا إذ دخلت جنتك، يعني أنت أيها الكافر لو دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكان خيرا لك. الجواب محذوف هنا لكنه مقدر. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لكنت مؤمنا صادقا ولكان هذا نعيمك في الدنيا وفي الآخرة نعيم أعظم منه، لكنك كفرت. إن ترني أنا أقل منك، إذا كنت تزدريني لأني مسلم ولأنه ما عندي مال فأنا بدعي عليك لأنك ظلمتني وازدريتني، بدأت بي أنت وما دام بدأت بي فأنا سأدعو عليك. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني أقل مالي قيمة عندك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. متى؟ متى يؤتيه الله جل وعلا؟ يعني مطلقا يؤتيه خيرا من الجنة. ما هو الذي هو خير من الجنة؟ الثبات على الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، الفردوس الأعلى والنعيم المقيم. فعسى أن يؤتيني خيرا مطلق، خير في الدنيا وخير، خيرا في الدنيا وخيرا في الجنة عند الله عز وجل. فعسى أن يؤتيني خيرا من جنتك. وقال جنتك بالإفراد لأن هذا اسم جنس، تطلق الجنة على عدد من الجنان كما يطلقها ربنا عز وجل في التنزيل، وهي جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارث لما سألته عن ابنها الحارث، قال أهبلت يا أم حارث؟ إنها والله جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. طيب، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني سحاب يغرقها ويمسحها مسح جرد حتى تصير جرزا ما فيها شيء، كأنها خبر بعد أثرا بعد عين كما يقولون. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. والله جل وعلا عندما نقل لنا دعاءه فكرم الله جل وعلا وعظمته وجلاله وإكرامه للمؤمنين يدل على أنه استجاب دعاءه. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، يعني أرض يزلق فيها الإنسان ما حتى القدمين ما تثبت فيها من سوءها وشينها، وترشين باللغة العربية فصيحة. لما قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك هو الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، يعني يغور الماء يبعد لا تستطيع أن تأخذه أبدا ولا تستخرجه من الأرض. فاستجاب الله وأحيط بثمره، أصبح يقلب كفيه، هذا تقليب الكفين. قيل هكذا، قيل إن قال ابن عطية أخطأ من قال إنه التصفيق، لا ما هو التصفيق كذا، يقلب كفي حسرة أسى. قال بعض المفسرين ومنهم ابن سعدي إن هذا دليل على أن هذا المشرك قد تاب وأناب ورجع إلى الله في الدنيا، وقال بعض المفسرين لا، إن الله حكى لنا ما سيكون له في الآخرة إذا لقي الله، ونسأل الله بكرمه أن يكون قد تاب عليه قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. نسمع أن الأسهم هناك من يساهم بالمليارات وفي لحظة واحدة تروح المليارات يطلع ما يملك إلا الثوب، يمكن بعد الثوب مديون صفر. وهذه من دليل على قدرة الله على أن الدنيا لا تساوي شيء، لا تساوي شيء ولا قيمة لها. أصبح يقلب كفيه وهي خاوية على عروشها. يقول العلماء العرش هو السقف، السقف إذا سقط الجدران تسقط عليه، يعني يصير فجعلنا عاليها سافلها، نسأل الله العافية. تقلب الآية، العرش دائما يكون السقف هو الأعلى، المراد بالعرش هنا السقف، صار هو الأدنى وصارت الجدر فوقه. وهنا نكتة ظريفة، يقال إن عربيا دخل على رجل وكانوا في ليلة مطيرة وفي بيت طين، فأصبح البيت يعني له طقطقة، السقف بدأت تتكسر أخشابه، فقال الأعرابي ما بال بيتك؟ قال يا أخي هذا بيتي يسبح. فخرج، قال ما لك خرجت؟ قال أخشى أن تدركه رقة فيسجد. طبعا إذا سجد يروحون مرقع على ما يقولون، سيذهبون هلكة. قال أخشى أن تدركه رقة فيسجد. طيب إذا هذا العرش هو الذي صار الأدنى والجدر فوقه. طيب ولم تكن له، قال وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يقول ابن سعدي إن هذا القول في الدنيا وأن الله تاب عليه ورجع إلى ربه ويرجى له ذلك. ويقول بعض المفسرين لا، هذا يقوله في الدار الآخرة، والله تعالى أعلم. قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. ما فيه يا إخوان، سأريد لكم نكتة ثانية. يقولون بعض الجهلة اتفقوا مع ساحر، قالوا عندنا عرس، عندنا زواج، ونبغاك جزاك الله خير يعني تمنع عنا العجاج. طبعا هذا كفر، انتبهوا. فلما جاء العرس ووضعوا القدور جاءهم مطر فأغرق القدور وخرب العرس. قالوا يا أخي ما وين أنت؟ قال أنا ما اتفقت معكم إلا على العجاج أن يمنعه، ما اتفقت أن يمنع المطر. فالله جل وعلا هو المانع وهو النافع الضار وحده لا شريك له، لا يملك البشر أن يمنعوا هذه المصيبة التي نزلت بصاحب الجنتين. ولا هكذا السحرة، السحرة لا يملكون، إنما يخادعون الناس ويخدعونهم ويضلونهم لكفرهم بالله عز وجل. قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، الخدم، الحشم، الوزراء، الأمراء، المسؤولين عنده كلهم ما استطاعوا له نفعا وما استطاعوا له طولا، ما استطاعوا يردوا قدر الله أن يهلك حرثه ونسله. طيب ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ولو قدر أنهم جاءوا يريدون نصره لن ينتصر، لأن الله قضى وقدر أن يهلك، لن ينتصر وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقوبا. فالولاية الله جل وعلا ولي المؤمنين، ولاية رحمة، وهو ولي الناس جميعا، ولاية سلطة وعظمة. فالولاية لله جل وعلا والأمر والحكم له سبحانه وتعالى، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وإلى هنا نقف، نظرا لطلب الزملاء أن نقف، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن يجعلنا نستطيع أن نكمل سورة الكهف. بقي يومان أرجو أن أستطيع من خلالهما أن أكمل لكم تفسير سورة الكهف، لينفع الله جل وعلا بهما. وفي ختام هذا الدرس أسجي تحياتي لكم أيها الحضور في هذا المسجد المبارك، ولإخواني في السودان الشقيق، ولإخواني في إندونيسيا، وللذين يسمعون كلامي ويرونه في مشارق الأرض ومغاربها، فلهم مني سلام ورحمة، وأسأل الله لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن يغفر لي ولوالدي ولبنياتي وأبنائي ولزوجتي ولإخواني وأخواتي ولمشايخي ولعلمائنا، كما نسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا بتوفيقه ويمده بعنايته وتأييده، ويوفق نائبيه إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يولي على المسلمين خيارهم ويكفيهم شر شرارهم، ويوفق ولاة أمور المسلمين للرجوع إلى كتاب الله وتحكيمه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم مشكلة، ايش رأيكم تقدرون تأخرون رمضان يوم، نزود يوم الأربعاء، أو تجون وأنتم صيام، الله أعلم. نعم تفضل. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب اسمه تهذيب كما كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب جميل من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. سؤالنا، نريد من المجيب أن يجيب عن